تبي توشي اكتبه بالباص حتى يستمع متأخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابيات شيخنا. السلام عليكم. هدبت شيخنا؟ عفوا؟ راح تبث على اليوتيوب؟ نعم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالإسناد إلى الإمام مالك. نبدأ على بركة الله. تفضل، من يقرأ؟ لا، حديث 95 ولا؟ نعم، 97. 95. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاة. لا، الوضوء من المذي. تمام. طيب، عندي 97، الوضوء من المذي. نزل النسخة الموجودة حاليا على المجموعة، لعلها تختلف. النسخة المجموعة 97 شفنا. 97. طيب، نغيرها، ما في مشكلة. طيب، باب الوضوء من المذي. وعن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول طيب الله. لحظة الله. لحظة فقط، لحظة حتى تتحد النسخة. سأرفع الآن النسخة الموجودة عندي. طيب، هي نفسها. هي نفسها. كمل. احنا في نسخة دار الرسالة. والله هي ما اعرف نسخة ايش، لكن تختلف. نزلها مرة ثانية، نزلها الآن. نزلها ان شاء الله. الذي يقرأ ذا لا بأس يعني. صار في المجموعة. لكن هذه نفس التي عندي مع رقم حديث شيخ 89. لا، 95. لا لا، نزل التي أنا رفعتها على المجموعة، الموجودة في المجموعة. طيب احنا شفنا ليش؟ لا بعتناها بعتناها. الصوت شيخنا؟ صوت ماذا؟ انتظر القارئ حتى ينزل النسخة ويقرأ. طيب النسخة الجديدة الصفحة كم هو؟ 82. طيب عندي 82 باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. لا عجيب، هذه نفس النسخة التي عندي يعني. ليه؟ الآن يا براء الآن أرسلت أنا نسخة آخر شيء، فتحت منها؟ أنا فتحت اللي في آخر آخر شيء، لأن الآن أرسلته الآن. طيب الآن أرسلته، حجمها 19 ميجا، 19.2. أيوة. ثواني. طيب نعم الآن تمام. الوضوء من المذيء 82. نعم. حدثني يحيى بن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد عبيد الله سليمان بن قل يسار. قل قال عبيد الله بن يحيى، لأن هو الذي قال حدثني، ثم اقرأ اسم الباب ثم قل حدثني. نعم. قال باب الوضوء من المذي. عبيد الله بن يحيى. قال عبيد الله بن يحيى عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن حدثني يحيى عن مالك. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. في هذا الحديث علي رضي الله عنه أرسل المقداد بن الأسود ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة المني، عن مسألة المذي. والفرق بين المذي والمني هو أن المذي يخرج قبل المني، المني لا يخرج إلا مع تحريك لموضعه ويخرج دفقا، أما المذي فقد يخرج عند الشهوة ويخرج سيلانا، والمني تنقطع بعده الشهوة والمذي لا تنقطع بعده الشهوة. هذه الفروق بينهما. وعلى أساس هذا التفريق أو يلزمنا هذا التفريق لمسألة، وهي مسائل الطهارة، لأن المذي لا يطلب منه الغسل، أما المني فيطلب له الغسل. علي رضي الله عنه أرسل المقداد بن الأسود ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، ولم يستطع هو أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستحي الرجل أن يسأل والد زوجته عن مثل هذه المسألة، فسيكون في حرج يعني من سؤاله، فسأرسل غيره ليسأل. يمكن أن نعد هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن يعني عليا أرفع من المقداد. على العموم هنا سأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن هو بيّن لنا أن الذي يجد هذا السائل فإنه ليس عليه أن يغتسل غسلا كاملا، وإنما عليه أن يغسل موضعه وأن يتوضأ للصلاة. هنا مذكور النضح، النضح في الغالب يحمل على رش الماء دون الغسل، ولكن جاء في رواية أخرى الأمر بالغسل والأخذ بها أولى. نعم. قال: وعن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المدي المدي. قال: عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش، وحدثني عن مالك، اقرأها كما هي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك، إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم، هذا الحكم واضح في هذه المسألة. العلماء تكلموا في مسألتين لعلنا نشير إليها سريعا. المسألة الأولى: هل يغسل غير الفرج؟ اختلفوا فيه على أكثر من قول. القول الأول وجوب غسل الأنثيين، والقول الثاني تغسلان أو يغسل الموضع الذي أصابه المذي أيا كان. القول الثالث أو بالأحرى هو القول الأول وجوب غسلهما بكل الأحوال سواء أصابهما المذي أو لم يصبهما. القول الثاني تغسلان إذا أصابهما المذي. القول الثالث يغسل أي شيء أصابه المذي. وبالنسبة للثياب هل تغسل أم لا تغسل أيضا هو موضع خلاف. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة سأله، كان كثير الإمذاء، فسأله عن ذلك فقال: يكفيك أن تنضح ثوبك. وبهذا القول أخذ الإمام أحمد، وبهذا نأخذ إذا كان كثير الإمذاء، كثير الإمذاء لدرجة أنه لا يستطيع كل شوي يبدل ثوب أو كل شوي يغسل ثوبه، فعند ذلك يكفيه النضح. أما إذا لم يكن كذلك فعندها يغسل أو يغسل ثوبه. نعم، سيأتي عن عمر يعني قريب من هذه المسألة. نعم. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. قال: وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجله، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. الأثر الأول: لو سال على فخذي ما انصرفت في الصلاة، وهذا أظنه ورد كذلك عن أحد الصحابة، ليس فقط عن سعيد بن المسيب، لكن لا أذكر من تماما. على العموم في الصلاة لا ينصرف الإنسان، هل هذا بسبب أنه مشكوك فيه، أننا لم أتيقن أنه سال، أم هو من باب الرخصة الذي يترجح من تبويب مالك أنه رخصة فلا يترك في لا يترك صلاته إذا شعر بشيء. وهنا أيضا سليمان بن يسار قال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. وجاء هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي. معناه بعض الناس يشعر أن شيئا خرج منه بعد أن يكون توضأ ودخل في الصلاة، فعند ذلك الأولى أن ينضح ثوبه، الثوب الذي من الموضع الذي يلامس المخرج ينضحه بالماء، فسيكون هناك بلل على هذا الثوب. فإذا يعني شعر أو ظن أن شيئا خرج منه يقول هذا البلل الذي أنا رششته. هذه تكون بدرجة أولى في حالة الوسواس، بدرجة ثانية عند الناس الذين لم يصل بهم الأمر إلى درجة الوسواس، ولكن بعض الناس يعني عندهم يعني ارتخاء ببعض العضلات التي قد تؤدي إلى نزول شيء ما، أو قد يحدث مع المتزوجين عن جدد أو ما شابه ذلك. على العموم في الأحوال هذه يستخدم الإنسان هذه الرخصة. نعم. باب الوضوء من مس الفرج. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حديث بسرة المعروف الذي هو عمدة القائلين بوجوب الوضوء من مس الذكر، أعله بعض أهل العلم بعلتين، إحداهما علة ليست حديثية بالدرجة الأولى وهي العلة التي أعلها الأحناف لهذا الحديث، ولو نظرنا إليها تجدها يعني نوعا ما منطقية. يقولون هذا الحديث الذي هو في الوضوء من مس الذكر لا يرويه أحد من الصحابة إلا أنثى، هو من الممكن أن هذه الأنثى سألت رسول الله لأجل زوجها، طب ليش زوجها ليس الذي سأل؟ ما هي تقول سمعت رسول الله، يعني مو شخص أخبرها عن رسول الله، هي التي سمعته. طيب لماذا غيرها من الصحابة لم يروي هذا الكلام؟ وهناك علة أخرى إسنادية، لكن على العموم بشكل عام هناك أيضا مخالفة هذا الحديث لحديث آخر أن أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسي، قال مسست ذكري وأنا في الصلاة، فقال إن هو إلا بضعة منك، وبأن هناك عدد من الصحابة أفتى بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، فقالوا هذه اجتمعت عندنا يعني فأخذنا بها ولا نأخذ بحديث بسرة. منهم من أخذ بحديث بسرة وقال مس الذكر ينقض الوضوء على الإطلاق، منهم من قال مس الذكر بباطن الكف هو الذي ينقض وإذا مسه بظاهر كفه لا ينقض، على أن الذين قالوا مس الذكر لا ينقض قالوا الإنسان قد يمس ذكره بفخذه مثلا أو بجسده يعني بغير يده، هذا مس أيضا لماذا لا ينقض، فقال لهم الفريق الآخر المس يقصد به باليد. على العموم الخلاف في هذه المسألة طويلة، أنا لا أريد أن أتعمق فيه، لكن فقط كاستعراض سريع لهذه الأقوال. منهم من قال نجمع بين الأحاديث ونقول من مس ذكره بشهوة ينتقد وضوءه ومن مسه بغير شهوة لا ينتقد وضوءه. هذا القول أيضا يؤخذ عليه أن ما ضابط الشهوة هذا، وهل يعني أي درجة من درجات الشهوة هو الذي ينقض أم لا، وهل خروج، أنت تقصد أن المس بشهوة هو سبب في خروج المذي أم لمجرد المس؟ إذا قلت لمجرد المس أنت تحتاج إلى أن تضبط مسألة الشهوة وهو شيء تقريبا لا ينضبط، وإذا قلت مس الذكر بشهوة هو يعني ذريعة إلى خروج المذي فعند ذلك نقول لك أساسا إذن هذه المسألة لا تتطرق إليها، وقل خروج المذي هو الذي ينقض الوضوء، وهذه مسألة متفق عليها، لكن الذي لم نتفق عليه هو مجرد المس. يعني أنا قد أميل إلى قول القائلين بأنه لا ينقض، يعني والله أعلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتكت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا الذي هذا أيضا يحتج به القائلين بأن مس الذكر ينقض الوضوء، قالوا هذا أيضا أثر صحابي، إذن هذا يقوي أيضا حديث بصرة ويزيل علاله. إذن كيف يفتي الصحابة بأثر معلول؟ لا بد من أن عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. القائلون بأن المس لا ينقض الوضوء قالوا: انتظر، هنا قد يكون الأمر متعلقا بأنه مس ذكره، وهذا موضع يعني لا يليق أن تمس ذكرك ثم تمس المصحف، فقال له توضأ من هذا الباب لا من باب أنه انتقض وضوءه. ثم قالوا: أنتم وهذه للمعاصرين تحديدا، لأن الإجماع على مس المصحف، الإجماع وقع ونقله ابن قدامة وغيره أن مس المصحف لا يجوز إلا للمتوضئ، لكن المعاصرون خالفوا. فمما يقال للمعاصرين الذين يقولون أن مس الفرج ينقض الوضوء، يقال لهم: تعال، أنت تقول أن مس المصحف أساسا لا ينقض الوضوء، لا يحتاج مس المصحف لا يحتاج إلى وضوء، فكيف تستشهد لي بهذا الأثر؟ على العموم يعني حمل هذا الأثر على مسألة أنه أمره بتغسيل يديه أو من باب الاستحباب لكي لا يعني يمس المصحف بعد مسه لفرجه، لا أنه انتقض وضوءه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. هذا صريح لا يمكن دفعه، ولكن الذين قالوا بعدم وجوب ذلك احتجوا بآثار أخرى، قالوا: هذا يعني فيه قول لابن عمر، ونحن عندنا قول لابن عباس. ابن عباس يعني اشتد على القائلين بنقض الوضوء. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وهذا يدل على أنه يتوضأ لأنه مس ذكره بعد الغسل، يعني مس الذكر عنده ينقض. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. وهذه كلها آثار يعني يستشهدون بها على هذه المسألة ويقولون هذا ورد عن الصحابة وفيها حديث وكذا، فهذا مذهب قوي. يعني أحيانا في بعض المسائل تجد فيها خلاف بين أهل العلم، وتجد الخلاف قوي. أنت عندك صحابة وغيرك عنده صحابة قالوا بهذه المسألة، أنت عندك حديث وغيرك عنده حديث، فهنا تتجاذب النصوص. ففي مثل هذه المسألة لا ينكر على أحد أخذ، خاصة هذه أقوال يعني مذاهب معروفة ومعتبرة. يبقى مسألة الذين قالوا بنقض الوضوء بمس الفرج اختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى: هل يقاس على فرج الرجل فرج المرأة؟ والأكثرون قالوا يعني قياس، يعني هذا من باب أولى، أو قياس يعني مع إزالة مع عدم الفارق، فعند ذلك يكون أيضا مس فرج المرأة مس المرأة لفرج نفسها ناقض للوضوء. المسألة الأخرى، هل إذا مس الإنسان فرج غيره ينتقض وضوءه؟ أيضا هذه مسألة اختلفوا فيها وفيها خلاف طويل لن نسوقه الآن. كذلك تكلموا في مس الدبر هل ينقض ولا لا، وكذلك يعني هذه مسألة أيضا اختلفوا فيها القائلون بالنقض. نعم. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذه الآثار وعمدتهم في هذه المسألة أن رسول الله وعمدتهم في هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى أو لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو كان يتكلم عن نواقض الوضوء. هذه ذهب فيها العلماء مذهبين وتفرع أحد المذهبين فروعا. المذهب الأول، هل المذهب أو مذهب من المذاهب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان لمسا باليد قبلة أي نوع من أنواع التلامس هذا لا ينقض الوضوء. وقالوا الآية أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء، كما في قوله سبحانه وتعالى من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل أن تجامعوهن. فهنا في هذه الآية المقصود الجماع، والله سبحانه وتعالى ذكر نواقض الوضوء، النواقض التي تحتاج إلى وضوء والنواقض التي تحتاج إلى غسل، فذكر الغائط وذكر مس المرأة الذي هو بمعنى الجماع، وإلى هذا ذهب ابن عباس وتبعه فريق من أهل العلم. مذهب ثاني قالوا مس المرأة ينقض الوضوء، واحتجوا بالآية أولا، واحتجوا أو عفوا، ومذهبهم هذا تفرع إلى أكثر من فرع. هل كل مس لكل امرأة سينقض الوضوء؟ بمعنى أنا ناولت أختي كاسة ماء هل ومست يدي يدها هل سينتقض وضوئي أم لا؟ منهم من قال هذا ينتقض، كل مس للنساء سينقض الوضوء، أمي أختي بنتي زوجتي امرأة أجنبية ليست من أقاربي ليست من، كله ينقض الوضوء. هذا قول. قول آخر أن المحارم مسهن لا ينقض الوضوء. احتجوا بحجج نحن نحتج بها على أن مس المرأة أساسا لا ينقض الوضوء. من هذه الحجج أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمست عائشة قدميه فأكمل صلاته، ومنها حديث آخر غيره أنه كان يصلي فمس هو رجل عائشة وأكمل صلاته، ومنها أنه صلى وحمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته وأكمل صلاته. الذين قالوا أن كل مس للمرأة ينقض الوضوء يعني منهم من تأول هذه الأحاديث تأويلات بعيدة لا يقال بها، ومنهم من قال مثلا هذا كان فوق اللباس وأتوا بحكم آخر أن المس فوق اللباس لا ينقض الوضوء، ثم يقال لهم طيب من قال لكم هي مست رجل الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها أنه فوق لباس؟ ثم هذه مسألة، ثم الفرع الثاني الذي تفرع مذهبهم إليه قالوا ليس المقصود أنه فوق اللباس ولا غير ذلك، قالوا يعني هذه زوجته ما في مشكلة إذا مسها لا ينقض الوضوء، نستثني الزوجة ونستثني الأطفال مثل يعني أمامة كان يحملها كانت طفلة، فنستثني الأطفال ونستثني الزوجة فصاروا يستثنون. نحن قلنا نعمم الأصل، أولا قول ابن عباس، ومعنى المس في اللغة يأتي بمعنى الجماع في عفوا في القرآن، عبر الله عن أو ذكر الله الجماع باسم المس، فهذا نطلقه أيضا هنا لما جاءنا من أدلة أخرى، وهذا الذي يترجح. ومنهم من فرق قال إذا مس بشهوة ينقض الوضوء، إذا مس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. أيضا هؤلاء نقول لهم ما مقياس الشهوة، وما يعني ما ضابط الشهوة هذا، وهل أنتم قلتم هل لو أنا لم أمسها، ولو شخص لم يمس المرأة ولكنه اشتهى هل ينتقض وضوءه أم لا؟ يعني طيب واحد اشتهى امرأة ولم يمسها لا ينتقض وضوءه، طيب مسها بطرف إصبعه سينتقض وضوءه لوجود الشهوة بطرف إصبعه هكذا. فأي ضابط عندكم لمسألة الشهوة ولمسألة المس هذه؟ على العموم هذا ما يناقش فيه الطرف الآخر. وإذا كنتم تقولون بأن هذا مس المرأة ينقض الوضوء لأنه قد يكون سببا في خروج المذي، فنرجع كما قلنا في المسألة السابقة، إذا قولوا خروج المذي هو الذي ينقض الوضوء، ولا تقولوا مس المرأة بشهوة ولا بغير شهوة، لأن ممكن الإنسان ينظر إليها نظرا ويخرج المذي، فنقول النظر إلى المرأة أيضا مبطل للوضوء. فأي يعني هنا سيلزم إلزامات كبيرة. على العموم كما قلنا أيضا مثل هذه المسألة مسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم، والذي نختاره قول ابن عباس وقول من قال بقوله بأنه لا ينتقض، وقول مالك وغيره بالنقض نحترمه. نعم. باب العمل في غسل الجنابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. نعم، هذه كيفية غسل الجنابة. الغسل طبعا الجنابة تحدث بطريقتين، الطريقة الأولى خروج المني، وقلنا المني هو الذي يخرج دفقا تنقطع بعده الشهوة، هذا ضابط يعني الذي يعرف به. والنوع الثاني بالنسبة للجنابة أي أن يجامع الإنسان، وحتى لو لم يخرج يعني المني، لو لم يخرج منه الماء بعد الجماع، مجرد حصول الجماع هذا ناقض للطهارة ويحتاج إلى الغسل. إذا عمم جسمه بالماء تحمم الحمام العادي فعند ذلك وضوءه صحيح وغسله صحيح، ويعتبر متوضئا ويجوز له أن يصلي، طبعا بنية أن يكون بنية الطهارة، على أن يمضمض ويستنشق، لابد من مضمضة واستنشاق على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الذي يترجح. هذا المذكور هنا أنه يفعل أفعال الوضوء ثم بعد ذلك يغسل جسمه، هذا يعني من باب الاستحباب ومن باب كمال واستكمال هذا الغسل، ولكن لو لم يفعل يعني فقط أنه عمم جسمه بالماء فعند ذلك غسله صحيح. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، يعني أنه لا يستخدم ماء كثيرا. الفرق إناء قيل أنه بمقدار ثلاثة آصع أو صاعان، صاع هو أربع حفنات. نعم. أربع حفنات بكلتا اليدين، يعني أربع حفنات الحفنة الواحدة بكلتا اليدين إذا قسناها ممكن تطلع كاسة ماء هذه الكبيرة جدا اللي هي تقريبا نصف لتر. فنقول الصاع ممكن تكون لترين، صاعان أربعة لتر، يعني هذا تقريبا هو الذي يغتسل به، فلا حاجة لإكثار الماء. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه ماء. هذا مذهب ابن عمر أنه كان يغسل عينيه مفتوحة، وهذا يعني لم يتابعه عليه أكثر أهل العلم، بل إذا يعني الإنسان ما فتح عينيه وما غسلهما يعني هذا غسله صحيح، بل قد لا يكون يعني أحد من المذاهب المعتبرة يقول بهذا القول. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. تحفن وليس تحفن. أحسن الله إليك. فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. نعم. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذه لأن أول الأمر في أول الإسلام كان الإنسان إذا لم يخرج منه المني فلا يجب عليه الغسل، ثم بعد ذلك نسخ وصار مجرد الجماع يوجب الغسل. مس الختان للختان ليس المقصود مجرد المماسة، وإنما يعني دخول حشفة الرجل بفرج المرأة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الدية تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، وهذا يبين الحديث السابق إذا جاوز الختان والختان لابد من تجاوزي يعني غياب جزء من. وطبعا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد التابعين ومن الفقهاء الكبار، لكن يعني هي قالت له أنت دخلت بمسألة خلافية وكذا جاي تسأل عنها، يعني لعلها لامته، لعله كان في بداية طلبه أو بداية تعلمه لامته على ذلك، يعني تسمع الدية تصرخ أنها تختلف وكذا، فأنت يعني لا تدخل في هذه، يعني خذ بالأبسط، بسط الأمور على نفسك في بداية طلبك. الفروج طبعا الدجاج وهو صغير. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني. ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. طبعا هو ذهب إليها وكان يستحي، يعني الرجل قد يستحي أن يسأل امرأة عن مسائل تتعلق بأبواب الطهارة وما شابه ذلك، كذلك المرأة تستحي أن تسأل الرجل في هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الأمة في مسائل الدين وفي مسائل الفقه، فلولا أن هذا من باب البيان والبلاغ، يعني قد يستحي الإنسان أيضا من الكلام في هذه الأمور، لكن هذه من باب البيان ومن باب البلاغ. وقالت له عائشة: ما كنت سائلا عنه أمك فسألني، يعني أنا اعتبرني مثل أمك في هذه المسألة، وهي أمه يعني لأنها أم المؤمنين. فقالت يعني أنا اعتبرني أمك، يعني أحيانا الإنسان خجله من أمه أقل من خجله من يعني امرأة أخرى. فسألها فأجابته فقال: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، لأنها هي أعلم الناس، أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام أعلم الناس في بمثل هذه المسائل، لأنهن عشرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشنا معه فرأينه ورأينا هذه الأمور، يعني فيعرفنا بهذه الأمور أكثر من غيرهن. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد. كان بعض أهل العلم وهو الأعمش كان يرى أنه الجماع، طبعا هنا نسيت أشرح كلمة أكسل، يعني ما خرج منه المني، يعني أحيانا الإنسان ممكن يعني يجامع زوجته لكن يعني تهبط عزيمته قبل خروج المني، فهو هذا المقصود أكسل. فهل يغتسل ولا لا؟ مجرد كما قلنا مجرد الجماع هذا موجب للغسل وناقض للطهارة. الأعمش كان لا يأخذ بهذا ويرى القول بأن لابد من خروج المني حتى تجب الطهارة. ذهب إليه أبو حنيفة زاره وكان مريض الأعمش، فأبو حنيفة تودد له بالكلام وكذا وقال له: يعني أنا والله لولا أن أثقل عليك لزرتك كل يوم وما شابه ذلك من هذا الكلام. فالمهم الأعمش اشتد على أبي حنيفة، يعني كان شوي ما يحبه. فلما خرج أبو حنيفة من عنده، هذا وجه الشاهد عندي في أردته لسبب، خرج أبو حنيفة من عنده فقال لبعض الذين كانوا معه اللي ذهبوا مع أبي حنيفة وخرجوا معه، طبعا هو لما تكلم هذا للأعمش قال هذا الكلام للأعمش: لولا أن أثقل عليك لزرتك كل يوم. قال له الأعمش: أنت ثقيل علي وأنت في بيتك. فانحرج يعني أبو حنيفة. المهم لما خرج قال لأصحابه: يعني هذا الرجل الأعمش لم يصلي ولا صلاة، قبل قليل كان يعني لولا أن تثقل عليه وكذا، الآن ما صلى ولا صلاة. فعلى هذه المسألة أنه يرى أن الوضوء لا، أن الطهارة لا تنقذ بالمجامعة إذا الإنسان أكسل. فأبو حنيفة قال هذا ما له صلاة، يعني هذا اللي ما يصلي إيش حكمه؟ هذا عند أبي حنيفة يعني هو لم يوضح هل هو فاسق أم كافر، لكن يعني بين يعني إذا هو إما أن يكون فاسق فسوقا كبيرا أو كافر، واحدة من الاثنين عند أبي حنيفة. فهو يقول عن الأعمش أنه هذا ما له صلاة قبل قليل. فأنا ليش ذكرت هذه القصة لما ذكرت هذه المسألة، وأحببت أن أذكرها لشيء. الناس الذين يقولون يا أخي الخلاف الفقهي ومسألة خلافية وما شابه ذلك، طبعا الأعمش إذا كان يأخذ بالقول هذا، والأعمش إمام، الأعمش إمام، والإنسان إذا كان إذا وصل إلى درجة الإمامة في الدين وأخذ بقول أنت تخالفه فيه في مسائل الطهارة، لا يجوز لك أن تقول أن صلاته لا تقبل. يعني أنا مثلا أرى المسح على الجوارب وغيري يرى أن المسح على الجوارب لا يصح، فيأتي ويقول أن صلاتي لا تقبل لأنني أرى المسح على الجوارب، منهم من قالها وخطأ هذا. طيب أنا مثلا الشافعي لا يرى نقض الطهارة من مس المرأة، عفوا مو شافعي، شافعي يرى. طيب هل يجوز للشافعي الذي يرى نقض الطهارة من مس المرأة، هل يجوز له أن يقول أن ابن عباس لا تصح صلاته لأنه كان لا يرى أن الطهارة تنتقض من مس المرأة؟ لا يجوز هذا. ولكن الذين يتكلمون عن بعض الناس يبسط مسائل مثل هذه المسائل التي الخلاف فيها قوي أو التي قال فيها إمام وهو أهل للاجتهاد، فإذا اجتهد فعلا وأخطأ يعذره الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. واحد مثل الأعمش تظن أنه سيأخذ بقول هكذا سبهللة؟ لا والله، ظننا به أنه سيأخذ عن علم وعن دراسة وعن نظر. فعند ذلك لا يقال أن صلاته باطلة، يقال مذهبه هذا لا نأخذ به، مذهبه خطأ ما في مشكلة. لكن تصل الأمر إلى أنه يقول يعني صلاته غير صحيحة. ففي مثل هذه المسائل هؤلاء الذين يقولون لنا كل المذاهب صحيحة، كل المذاهب على خير، لا يجوز لك أن تخطئ مذهبا، طيب ما هذا الإمام الأعظم تسمونه الإمام الأعظم، لماذا لا تقتدون به في مثل هذه المسألة؟ ليس اقتداء كليا، على الأقل اقتداء جزئي، بأن تقولوا طيب نحن نخطئ القول الآخر الذي خالف الأصول. يعني قول الأعمش خطأ، ولكن هو أخذ بقول اختلف فيه الصحابة، يعني هو استقرت المسألة بعد زمان الأعمش. في زمان الأعمش كان الخلاف لا يزال في أوجه، فهو أخذ بقول أبو حنيفة لم يتسامح معه. طيب لو أبو حنيفة أخذ بقول وهذا القول كان خطأ، يحرم على الأمة أن تقول هذا القول خطأ؟ هذا لا يجوز. طيب حتى لا نطيل يعني، لكن على العموم نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال حدثني يحيى عن مالك. الأولى أن لا تقول باب، هي غير مكتوبة، يعني يلتزم بالنسخة. وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نام. هذه المسألة يقصد منها أن الإنسان إذا جامع أهله ثم أراد أن يأكل أو أن ينام، هل عليه أن يغتسل؟ يقال لا. طيب هل عليه أن يتوضأ كما في الحديث؟ حمل أهل العلم هذا الحديث على أنه من باب الاستحباب، يستحب له أن يتوضأ وأن يغسل ذكره ثم ينام، أو إذا أراد أن يأكل كذلك يتوضأ ويغسل ذكره ثم يأكل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. هذا يؤخذ منه أن الوضوء قد يكون المقصود به ليس الوضوء الكامل، لأنه لم يذكر غسل الرجلين، وكذلك يستفاد منه عدم وجوب الوضوء. وقد يفهم منه أيضا أن المقصود من هذا الوضوء هو التنظف ويعني التنشط وكذا، حتى لا يبقى في الإنسان يعني أثر ذلك. نعم. إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن ينكثوا فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء. هنا تذكر وهو يعني بعد أن كبر للصلاة تذكر أنه جنب، ثم قال لهم انكثوا أو أشار لهم انكثوا ابقوا مكانكم، ذهب واغتسل ورجع غسلا سريعا ثم رجع فيعني صلى لهم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زويد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم وغسل ما رأى قال فاغتسل قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. نعم. قلنا سيرد عن عمر بن الخطاب ما يتعلق بالثياب وسيرد غيره الآن إن شاء الله. المسألة هنا هو احتلم، المني قد يخرج من الإنسان في جماع أو يعني بشكل عام هو تحريك الموضع، والسبب الآخر لخروجه أن يكون باحتلام، يعني الإنسان ينام ثم يخرج منه أثناء نومه، فصلى عمر بالناس ثم نظر في ثوبه فإذا يعني وجد أثر الاحتلام على ثوبه فقال لعلي يعني احتلمت لم أنتبه. يعني أحيانا الإنسان إذا احتلم قد ينتبه إلى ذلك وقد يصحو وقد يعني ينتبه إلى يتذكر أنه رأى شيئا في منامه أو كذا، وقد لا ينتبه إلا أن يرى أثرا للسائل في ثوبه. هنا هذه المسألة فيها أكثر من أمر. الأمر الأول أنه اغتسل وصلى ولم يأمر غيره بإعادة الصلاة. الأمر الثاني أنه غسل الموضع الذي كان فيه السائل، وباقي ثوبه نضحه نضحة يعني رش عليه ماء هكذا رشة خفيفة بيده فلا حاجة لغسله. طيب هل الموضع الذي فيه الماء، الموضع من الثوب الذي أصابه الماء، هل غسله واجب؟ هذه ذهب بها فيها العلماء مذهبان. المذهب الأول قالوا نعم يجب غسله لأنه يعني بغض النظر لا ندخل الآن مسألة نجاسة ولا لا، قالوا بوجوب غسله. والمذهب الثاني قالوا إذا كان جافا يحك حكا، وورد ذلك عن عائشة أنها كانت تحك بظفرها ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت عليها شيء. لكن هنا تبقى مسألة، إذا كان السائل لا يزال سائلا كيف يحك، كيف يخرج من الثوب؟ فإذا قيل بنجاسته فلا بد من إخراجه من الثوب، لا بد من غسله. وإذا قيل بأنه ليس بنجس وهو قول الأكثر فبقاؤه ليس مشكلة تتعلق بالطهارة، يعني تتعلق بالنظافة أكثر من الطهارة. إذا تكلمنا إذا قلنا طهارة نقصد الطهارة الشرعية المتعلقة بالصلاة، يعني الإنسان قد لا يكون جسمه نظيفا عليه وحل وعليه كذا ولكنه طاهر طهارة صلاة، فهناك اختلاف بين طهارة ونظافة، فيكون من باب يكون غسله من باب النظافة وليس من باب الطهارة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. طبعا هو قوله منذ وليت أمر الناس

الشبه؟ نعم، إذن حكم المرأة في هذا كحكم الرجل. كلام عائشة هنا يعني قولها وهل ترى ذلك المرأة، يعني قد تختلف النساء من مرأة إلى مرأة، فبعض النساء ترى ذلك وبعض النساء لا ترى ذلك، وهذا هو يعني الصواب في المسألة، لأن هناك أكثر من محمل يعني قالوه، لكن هذا هو المحمل الصحيح، أنها يعني كل إنسان يحكي تجربته هو. وقال عدد من أهل العلم أنه قد يكون يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام يعني رفع عنهم هذا الأمر. نعم. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. في هذا الحديث مسألتان، المسألة الأولى قولها إن الله لا يستحي من الحق، أحيانا الإنسان قد يحاول في بعض المسائل التي فيها إحراج أن يقدم بمقدمة، كثير من الناس يقولون لا حرج بالدين، وهذا أو لا حياء في الدين عفوا، يقولون لا حياء في الدين، وهذا قول انتقده عدد من الناس، قالوا الدين كله حياء. هذا الانتقاد منتقد، يعني قول الشخص لا حياء في الدين يقصد لا حياء في تعلم الدين، فحذف كلمة تعلم، ولكن المعنى هذا هو الموجود، ولا يقولون أن الدين غير مبني على الحياء، فلا يتشدد الإنسان بانتقاد مثل هذه العبارات. ولكن لو قال الإنسان إن الله لا يستحي من الحق فيعني كما ورد هذا أولى وأفضل. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، هذا يبنى عليه حكم للرجل وللمرأة. إذا الإنسان رأى في منامه رؤيا فيها شيء من مما تعلمون فيصبح، هل يغتسل؟ الجواب لا، ينظر في ثوبه، إذا ما رأى ماء في ثوبه فليس عليه غسل. نعم. جامع غسل الجنابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. فضل المرأة يعني الماء الذي استخدمته المرأة، يعني عندك إناء سطل مرأة استخدمته يعني توضأت منه فبقي قسم منه، هل يجوز أن نتوضأ به؟ لا مشكلة في ذلك. وقول ابن عمر ما لم تكن حائضا أو جنبا، أيضا هذا لم يأخذ به كثير من أهل العلم، وقالوا يعني حتى لو كانت حائض ولا جنب هي ما راح تنجس هذا الماء، يعني سيبقى هذا الماء جائز أن يغتسل به الإنسان، على خلاف يعني، لكن هذا الذي يترجح عندي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرض في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وهذا أراد به مالك، والله أعلم، أنه يريد أن يقول أن فتوى ابن عمر السابقة لم تكن بناء على أن الجنب يعني يكون نجسا، فهو جنب وعارق في الثوب وصلى فيه، إذن عرق الجنب طاهر، وهذا هو الأصل المتفق عليه، يعني عرقه طاهر جسمه طاهر، المؤمن لا ينجس. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. هذا أيضا فيه أن الحائض ليست نجسة، تأخذ وتعطي وكذا. نعم. قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال طبعا المقصود بالجواري في هذا وفي السابق الجارية التي هي ملك اليمين، التي هي في الأصل امرأة يعني من أهل ملة أخرى سبيت وصارت ملك يمين. نعم. فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. هي يصيبة لأنها منصوبة بالأن السابقة. على العموم هنا في هذه المسألة، هل يكره فعلا أن يجامع زوجته في يوم الأخرى؟ الأصل أن المتزوج أكثر من مرأة عليه أن يعدل في أيامهن، فيبيت كل يوم عند مرأة. طيب هذه المسألة الآن، هل يجب أن يغتسل إذا يعني جامع الأولى وأراد أن يجامع الثانية؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه ولم يغتسل. طيب الآن هو يقول يكره أن يجامع المرأة في يوم الأخرى. بداية ذكر مسألة، قال بالنسبة للجواري ما في مشكلة، ما في مشكلة لأن الجواري ليس لهن يوم خاص، يعني ما عنده زوجة وعنده جارية، ما يحتاج يوم عند الزوجة ويوم عند الجارية. لا، الجارية يعني لا تأخذ يوما كالزوجة، هي ليست زوجة، فليس لها مال الزوجة من أحكام، وإنما يعني يقربها كلما كل فترة من باب يعني حتى هي لها حق يعني أن يعني تريد أن تقضي وطرها، فيقربها وكذا، ولكن ليس لها يعني شيء مثل ما للزوجة مثلا، فهذا المقصود. فحتى لو كان في يوم زوجته، أكيد كل الأيام لزوجاته، فهو سيأخذ من يوم إحدى زوجاته لهذه. طيب الآن هل يكره أن يجامع زوجتين، يعني يجامع الأولى ثم بعد ذلك لا يغتسل فيجامع الثانية، أو اغتسل ولا ما يغتسل، هل يجوز له في نفس يوم الأولى أي يجامع الثانية؟ هنا المسألة مبنية على الوفاء، بمعنى عنده زوجة أولى وزوجة ثانية، فممكن هو في يوم الأولى ذهب إلى الثانية ساعة زيارة، ففي يوم الثانية يذهب إلى الأولى ساعة زيارة، في يوم الأولى جامع الثانية، في يوم الثانية أيضا يجامع الأولى، فيكون هناك من باب وفاء، فعند ذلك يعني تزول الكراهة والله أعلم. الجماع في طهر بدون غسل جائز، على أنه يعني يستحب له الوضوء والتطيب قبل أن يذهب إلى الثانية. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. هل هنا هذه عن مسألة هل المني نجس ولا لا، وهل المذي نجس ولا لا؟ والمني ذهبوا إلى عدم نجاسته في قول الأكثر، والمذي قول الأكثر على نجاسته. وهناك من قال المني والمذي نجسان، إذا قلنا بنجاسة المذي فأكيد المني سيكون نجسا، لأن المني لا يخرج إلا وقد خرج قبله مذي ومعه مذي، وهذا قول يعني له وجاهة. على العموم هنا إذا كان عنده ماء ليغتسل به، الأولى أن يغسل يديه بالأول، بعد ذلك يعني يضع يده بالماء حتى لا يكون هناك شيء من آثار السائل في الماء. نعم، جزاك الله خيرا، ونأخذ أسئلة إن وجد. جزاك الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. طيب لحظات إن شاء الله أرسل رابط البوت بارك فيكم. يوجد صوت خشخشة كبير. ذكرنا آخر شيء، قلنا يعني هذا ذكرناها آخر شيء، ما لحقيته. نعم. حكم عبارة النساء في النكاح. إيش؟ حكم عبارة النساء في النكاح. ما فهمت إيش السؤال. نعم. أنا سؤال آخر. أنا لا أرى في المنام ما يسبب الاحتلام فأستيقظ. في صوت نفس بال عم يطلع ف. نعم. يقول أنا لا أرى في منامي ما يسبب الاحتلام فأستيقظ فأرى شيئا على ثوبي، فكيف أفرق بين المني والمذي، ومتى أغتسل لأني لا إذا رأيت الماء فاغتسل. إذا رأيت الماء فاغتسل. الحديث 121، هل عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وأكمل الصلاة مع الصحابة إماما؟ ما الحكم؟ كيف يكمل الصلاة إماما بعد أن سلم؟ يرجع يكبر، هو ما في تسليم لكن يرجع يكبر. متى رح ينزل كتاب المجلس الثالث؟ والله حتى يفرغوا يعني، جزاهم الله خير الأخوات، حتى يفرغوا وأرسلوا لي حتى أرسل لكم إن شاء الله. تارك الصلاة كفر، هل هذا يعني أن دعوت شخص للصلاة ونصحته فصلى يكون قد أسلم على يدي؟ نعم. ما صح الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وما نوع السجود الوارد في الحديث وما وهل نعمل به؟ الحديث صحيح لكن هو ما أمرها، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأمرت، يعني أقول لك لو سافرت إلى بلد لسافرت إلى الكويت مثلا، هذا لا يعني أنني سافرت فعلا في الكويت، لكن لو، والسجود هو المقصود به سجود تحية أكيد، ليس سجود العبادة. الإجازات لما تنزل تشوفوها يعني، أصبر شوي إن شاء الله. يقول أضلت لحيتي فحلقتها أمي رغما عني، كرهت أن أدفعها وهي أمي، ومتى يجب إطالة اللحية في أي عمر؟ الله المستعان. لا، لابد من دفعها، هي تفعل معصية فلا بد أن يعني تدفعها عن ذلك. أما في أي عمر، طالما أن الإنسان يعني بلغ فمأمور هو بكل واجبات الإسلام. ما حكم اللمس الفموي؟ الله أعلم. ما هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى إذا نزل مذيا هل يغسل الفرج والثوب أم فقط الفرج؟ هذا بينته. وإن صلى وهو ناسي على جنوب ثم ذكر هل تجب عليه الإعادة؟ أيضا هذا ذكرناه. يعني أنتم نايمين أخواني ولا إيش؟ طيب، هل بلغات الإمام مالك يؤخذ بها؟ إيش هي؟ بلغات عفوا. نعم يؤخذ بها، فأكثرها متصلة وصلت يعني، لكن هو اختصر الأسانيد. يقول محمود بن لبيد، ليس هو محمود بن الربيع وقد أخطأ باسمه يحيى بن يحيى؟ في أي أثر؟ في أي حديث؟ لا. هل حفظ ابن عباس شعر عمر بن أبي ربيعة؟ قيل ذلك. أحسن فضلكم شيخنا ما هي المنهجية التي تنصحونني بها لدراسة الفقه على منهج السلف؟ دراسة الفقه على منهج السلف كلمة فضفاضة كثيرا، أو قد تحمل على محامل ولكن يصعب تطبيقها، لأننا إذا نظرنا إلى كيفية تفقه السلف بشكل عام، كان السلف يذهب إلى شيخه ويقرأ عنده الحديث ويسمع منه ما عنده من علم، ثم يذهب إلى الشيخ الآخر وهكذا. ثم بعد ذلك لما يعني صار هناك يعني مذاهب وصاروا يكتبون الكتب، صار هناك طريقة تختلف عن الأولى، هي أسهل. الأولى طريقة جيدة، ولكن الثانية يعني صارت أسهل، فصار عندك كتب يعني للمبتدئين، كتب للمتوسطين، كتب للمتقدمين وهكذا. فعلى كونها أنها هي ليست هي الطريقة التي كان يدرس فيها السلف، لكن هي جيدة وتوصلك إلى نتيجة جيدة إن درستها عند تقي لا يأمرك بأن تسمي دينك باسم شخص معين، أو أن تلتزم أقوالا معينة ولا تخرج عنها وما شابه ذلك. لكن هي طريقة جيدة، يعني إذا تعلمت في كتاب من كتب المختصرات الشافعية ولا الحنبلية وصرت يعني طورا فطورا فهذا خير، لكن عليك أولا أن تجد المكان الذي تتعلم فيه، هذا هو الأولى أو هذا هو الأهم. نعم، السلام عليكم. شيخنا تعد له حديث المحبة، قال ما سمع من لقبك. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإني أحبك وأقول لك: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا لو فصلتم في أحكام العدل بين الزوجات. والله ما تحتاج أحكام، ترى ما أعطيته لواحد أعطيه للأخرى، إلا إذا كان هناك أمر خاص، واحدة مرضانة ما راح تحتاج عملية جراحية، ما راح يكون لها كالأخرى. يعني هذه لا تحتاج إلى كثير من الكلام. شيء عن شرب من يد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحوض، أم أن الشرب يكون مباشرة من الحوض؟ الأصل يكون مباشرا، لكن في رواية في مسلم يقول: فأهويت بيدي لأناولهم، فهذه يفهم منها أنه قد يناول بعض الناس بيده، والله أعلم. لكن خروج المدي بالدال حكم خروجه؟ هو سيخرج، حلال ولا حرام؟ ما يعني وضح السؤال، حكم خروجه من أي ناحية؟ يمكن يقصد أنه يقضي ولا لا؟ والله إذا كان يقصد هذا فهذا هذه مشكلة، لأن هذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس، لابد من إحسان السؤال. حكم خروجه، ما يعطى حكم، ما في شيء اسمه حكم خروج المذي. أحيانا أكتب فوائد فيفوتني قراءة القاري للحديث، فهل يعتبر هذا فوتا؟ إذا كنت تسمعه ولا ينقطع السماع فلا يعتبر فوتا. الشيخ قال في الشرح على زغل العلم أنه ما نتشدد في التجويد، لكن إذا ما قرأنا كذلك لا نجاز، يعني دققون علينا جدا، وإذا علمنا الطلاب مع التساهل طلابنا لن يجاز، فما العمل؟ لا، سيشدد عليك، لابد من أن يشدد ويدقق، لأن نحن نبهنا على مسألة، في فرق بين قراءة الصلاة وقراءة التي تقرأها أنت في بيتك هكذا كمراجعة ولا ورد ولا ما شابه ذلك، وبين قراءة الإجازة. المخارج والأحكام لابد من أن تتعلمها وتتقنها، ثم بعد ذلك خفف. يعني أنت لابد من أن تقرأ على الشيخ أأنذرتهم، لكن بعد ذلك إذا قلت أنذرتهم يعني هذا مو حرام، فاقرأ بما هو يسير. يعني عرفت كيف؟ إذا مثلا إذا قرأت السماء، إذا طلع شيء من الـ يعني الهمزة مثلا عملتها شيء فيها سماء، طلع في شيء بعد الهمزة، هنا قراءتك خاطئة ولا يمكن أن تجاز إذا كان شيخك يتقي الله. ولكن بعد ذلك عندما تقرأ وتقول السماء ما راح يكون مشكلة. هذا هو المقصود. وبعض الناس يزيد في ذلك بأن يعني يكثر من حركة فمه لدرجة يعني تشعر أن هذا إنسان غريب، يعني هذا ما يكثر من حركة فمه بطريقة عجيبة ويخرج الحروف الرحمة، تقول ماذا يقرأ هذا؟ في ناس يعني تصل يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلل بلسانه تخلل الباقرة، مثل البقرة لما تحرك لسانها بفمها، يعني يصل به إلى درجة. لكن نعم الإنسان يتدرب وقت الإجازة يتدرب تدريبا صحيحا، حتى بعد ذلك عندما يخفف من الأحكام يعني يقرأ بالقراءة البسيطة، هو لن يخرج قراءة خاطئة، يخرج قراءة نعم خفيفة وقد لا تكون كقراءة الإجازة، ولكن ليس لدرجة أن تكون خاطئة. يروح يهمس لكل التاءات وكذا، لا يعني ممكن يهمس شوي بالتاءات ولكن ليس لدرجة كدرجة الذي لم يتدرب. فهذا هو المقصود. يعني عليكم يقول عندي شلل نصفي أثناء الحفاظات، هل يجب علي الوضوء أم فقط التيمم؟ نسأل الله لك العافية والأجر. الأصل الأصل وجوب الوضوء إذا كنت تستطيع، وإذا وجدت من يوضئك أو استطعت مثلا أن يعني كان عندك كرسي ولا كذا تستطيع الوضوء في كل صلاة، هذا هو الأصل. لكن يرفع الحرج عند عدم القدرة، فإذا لم تكن تستطيع كان هناك يعني عوائق كذا يعني تتيمم إن شاء الله. تقول ابني يريد أن يتزوج من فتاة كتابية أسلمت، هل يكون وليها عند الزوج والدها أم يكون أم كيف؟ والشهود يكون المسلمون؟ لا يوجد ولاية للكافر على المسلم، فيكون وليها هو الشيخ المسجد مختار الحارة، يعني شخص له مكانة في مكانة نوعا ما إدارية، فهو الذي يتولى أمرها. هل سوف نأخذ في المستقبل كتاب في أصول التفسير وفي حديث أن ابن عمر كان جواره يغسل رجليه دليل على عدم نقض الوضوء إذا مست المرأة الرجل والعكس؟ نعم قد يفهم منه هذا. بالنسبة لأصول التفسير لا أخطط الآن، لكن ممكن يعني لا ندري. هل المرأة الكبيرة الأرملة التي لم تنتهي عدتها أن تخرج من بيتها بنقابها دون أن يراها الرجال أو تتكلم معهم فقط إلى بيت آخر دون ضرورة؟ لا دون ضرورة، سواء رآها الرجال ولا ما رآها الرجال، الأصل أن تبقى في البيت. يعني هي العدة ليست أن لا يراها الرجال، العدة أن تبقى في البيت ولا تتزين، هذه هي العدة. ليست عدة شيء مرتبط بالرجال فقط، فهي لا تخرج من البيت إلا إذا كان هناك ضرورة. إذا سافر شخص ما لبلد آخر بغرض السياحة، هل يقصر ويجمع إذا كان في بيت مستقر؟ نعم يقصر. الأفضل الجمع يعني هو مخير فيه، سواء جمع أو لم يجمع يعني كل ذلك جائز، والقصر يعني أولى من عدم القصر، سواء كان لسياحة أو لغير سياحة. هل يجوز للرجل أن يشرب الخمر وهو في الصحراء ضائع ولا يجد ماء؟ وإذا كان سيموت إذا لم يشرب نعم. هل يجوز أن أخلع قفازاتي في المنزل بحضور الرجال للضرورة؟ الآن هي إذا كان ضرورة فضرورة يعني تبيح، لكن ما تقدير هذه الضرورة؟ أنا لا أعرف، لكن هي تقدر ذلك. هل قل لا تعرف الحديث القدسي قول الله تعالى أنا عند هل قول الله تعالى في الحديث القدسي قول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يثبت أن لله كلام النفسي؟ هو يذكر في نفسه، ولكن هل هذا يسمى كلام نفسي؟ لكن هو فعليا نعم يذكره في نفسه ويذكره في ملأ، هذا ثابت، ولكن هذا ليس الذي تقوله الأشاعرة أنه كلام نفسي، هذا شيء مختلف. طيب الآن أنا لو قلت، أنا جالس وحدي ما أحد سمعاني وجالس أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنا ذكرت الله في نفسي، أو إذا ذكرته في قلبي دون أن أتلفظ هذا أيضا ذكرته في نفسي، كلاهما قد يطلق عليه ذلك، يعني ذكرته في ملأ أمام الناس ذكرته في نفسي خاليا يعني. وبالحالتين إذا تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى ذكرته في نفسي، هذا ليس الكلام النفسي الذي تقوله الأشاعرة، لأن الكلام النفسي الذي تقوله الأشاعرة هو معاني لا يمكن تجزئتها. أما أنه ذكرني أنا محمد في نفسه هذا جزء، وذكر أحمد في نفسه هذا جزء، هذا غير هذا، هذا لا يقتضيه قول الأشعرية، مذهبهم لا يقتضي ذلك، لا يجوز أن يتجزأ كلام الله النفسي، ولا يجوز أن يكون يعني أنا أذكر في نفسي فالله يذكر في نفسي، كلام الله النفسي قديم. والحديث فيه أنه عندما أذكره في نفسي سيذكرني في نفسي، وليس أنه في الأزل ذكرني في نفسي، فالحديث هذا أساسا سينقض قول الأشعرية لو فهموا مذهبهم طبعا، ولكن أن لهم أن يفهموا لا مذهبهم ولا مذهب غيرهم، والله المستعان. نأخذ آخر سؤال. هل يحاسب الدائن أو يسأل عن الدين فيما أنفقه المستدين؟ السؤال غير واضح. طيب ربما ما أدري إذا كان كما له. هل حبذا يسأل الدائن لما يحتاج المستدين للمال؟ أم يدين أم يدينه دون سؤال عن السبب؟ يعني إذا واحد بده يدين منك مال يدينه بدون ما تسأل ولا تسأل؟ والله أنت يعني هذا أمر ما غير مرتبط يعني في، لكن بعض الناس أنت تعرف أنه هذا سفيه يأخذ مال ويروح مثلا سهرات وكذا وما يعرف يتصرف بالمال، فهذا ممكن تسأله السؤال أولى، لكن إنسان ما تعرف عنه سفاهة وتعرفه إنسان كذا، يعني إذا دينته بدون ما تحرج عن بالسؤال، ولكن أنت لك أن تسأل ولك أن لا تسأل، لكن هذه تقدر بحسب الوضع. نعم هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.